وإن عاقبتم فعاقبوا

قولوا عن كان كما ذا خلوا

جمعة هذا اليوم المبارك الأغر العاشر من سبتمبر 25 من شهر رجب، وفي موعد افتتاح مسجد الرحمن بالرحمنية استمعنا إلى تلاوة مباركة من فضيلة الشيخ محمد إمام حسين